أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التنبيه الثالث من التنبيهات التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في مبحث الإطلاق، وفرقنا في هذا التنبيه بين الأوامر والنواهي، وذكرنا بأن الإطلاق في النواهي يكون شموليا، والإطلاق في الأوامر يكون ماذا؟ بدليا، بلحاظ المتعلق. لقائل من يقول أن هذا الأمر ليس قاعدة مضطردة، بل عندنا بعض النواهي لا يكون الإطلاق، بل عندنا بعض النواهي لا يكون الإطلاق فيها شموليا، لأن الإطلاق الشمولي يرجع إلى تعدد الحكم بتعدد متعلقه. ونلاحظ أنه في بعض النواهي لا تصدق هذه الضابطة، كما لو قال مثلا لا تحدث أو قال لا تقتل، فإن القتل غير قابل للتعدد حتى يتعدد الحكم بتعدد القتل. فبناء على ذلك لا تكون هذه القاعدة قاعدة مضطردة. ويجيب المصنف عن ذلك أن هذه القاعدة مضطردة، لكن لخصوصية في هذا المثال ماذا؟ لم يحصل تعدد الحكم بتعدد متعلقه، لأن القاعدة ماذا تقول؟ في النواهي كلما تعدد المتعلق تعددا ماذا؟ كلما تعدد المتعلق تعددا الحكم. فلا بد أن يثبت أن هذا المتعلق ماذا؟ متعدد كي يتعدد الحكم. فإذا كان المتعلق غير قابل للتعدد فلم يتعدد الحكم، لا لأجل أن القاعدة غير مضطردة، لأجل أن موضوع القاعدة غير ماذا؟ غير متحقق. فبناء على ذلك نستطيع أن نقول كقاعدة مضطردة في النواهي كلما تعدد المتعلق تعددا الحكم، بينما في الأوامر الحكم لا يتعلق إلا بإيجاد هذا المتعلق، وهو يصدق على الوجود الأول له. فلو لم يأتي المكلف في الأوامر بالمتعلق أصلا لعد عاصيا مرة واحدة، ولو أتى به ولم يأتي بأفراده الأخرى لعد مطيعا. ثم في ختام البحث ينبه المصنف على نكتة، أن هذا التفريق بين الأوامر والنواهي لم ينشأ من قرينة لفظية من جهة، ولم ينشأ من الإطلاق من جهة أخرى، فإن الإطلاق أمر واحد، مقدمات الحكمة شيء واحد، لا تكون منتجة لهذين الأمرين المتنافيين. طب إذن من أين جاء هذا الفرق؟ يقول جاء هذا الفرق من نكتة عقلية، وهو أن النهي لما يتعلق بالطبيعة يكون بمعنى إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة عقلا لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفرادها، بينما في الأوامر الأمر لما تعلق بالطبيعة بمعنى إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها. فإذا نرجع هذا الفرق إلى هذه النقطة العقلية وليس إلى قرينة لفظية وليس إلى مقدمات الحكمة. واضح هذا الشيء؟ فقط أحببت أن أعيد لأجل هذه النقطة التي سوف نطبقها في العبارة. شوف بعد أن أثبت في بداية التنبيه الثالث هذا الفرق بين متعلق النهي ومتعلق الأمر، ماذا قال؟ ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي. هذا كأنه جاء به للإشكال للجواب عن سؤال مقدر، أن هذه القاعدة التي ذكرناها ليست قاعدة مضطربة. ليه؟ لأنه قد يفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار، لا تقتل زيدا، لا تقتل زيدا لا يقبل التكرار، زيد يقتل مرة واحدة، ومن قبيل لا تحدث، بناء على أن الحدث لا يتعدد، ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا كما أن الوجوب في صلي واحدا، فإذن لا فرق بين متعلق النهي ومتعلق الأمر. ولكن هذا الجواب، شوف ظاهر العبارة أن هذا الجواب لا ينطبق مع السؤال مع الإشكال، لأن شوف ماذا يقول جواب، ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل، يعني على الرغم من هذا المثال هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم. لماذا عطف قال بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم؟ لأن الوجوب والتحريم ليس دائما يستفاد ماذا من الأمر والنهي، قد نستفيد الوجوب من ماذا؟ من دليل لبي، من إجماع، من دليل عقلي. قد نستفيد النهي من دليل عقلي. طب مثلا الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ النهي، يعني النهي يعني حرمة ضده، لا أنه صيغة نهي. فبناء على ذلك كان الأولى أن يعطف بالواو لا، لا بأو. ليه؟ لأن الوجوب والتحريم بالنسبة للأمر والنهي من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام لا يجوز بأو، لا يجوز عطف الخاص على العام بأو. مثلا إن صلاتي ونسكي، هذا عطف العام على الخاص. وكذلك مثلا تنزل الملائكة والروح، بناء على بعض التفاسير أن الروح هو جبرائيل، لكن بناء على بعض الروايات المعتبرة عندنا أن الروح شيء غير جبرائيل، بحث آخر لا نريد أن نتعرض لتفسير الآية. كمثال تنزل الملائكة والروح، إذا فرضنا أن الروح جبرائيل فهذا عطف خاص على، فلا يصح العطف بأو، لأن أو تقتضي ماذا؟ أحد الأمرين، وأحد الأمرين لا يكون بين الخاص والعام. يعني الآن شوف، لا أستطيع أن أقول لك كل أو كل الدجاج، أخيرك بين الأكل وبين أكل الدجاج، لا معنى له. واضح هذا الشيء؟ ليه؟ لأن في كل موجود أيضا في ضمنها الدجاج. فالأفضل حينئذ أن نقول وبين الوجوب والتحريم يكون عطف خاص على عام، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الخصوصية والعمومية مطلقة أو تكون الخصوصية والعمومية من وجه، لأن ما نحن فيه عام وخاص ماذا؟ من وجه، لا عام وخاص مطلق، لأن ليس كل أمر ونهي يدل على الوجوب والتحريم، وليس كل وجوب وتحريم مستفاد من الأمر والنهي. وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة، ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا. ما هو؟ وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرض من أفرادها، وأما التحريم الواحد المتعلق بالطبيعة فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. ما هو علاقة ذلك بهذا المثال؟ في المثال لا يوجد أفراد في لا تحدث ولا تقتل زيدا. المصنف هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول نحن نتكلم عن ذات طبيعة الأمر والنهي، ذات طبيعة الأمر والنهي تقتضيان كل واحد منهما غير ما يقتضي الآخر، وإنما في هذا المورد لخصوصية في المثال. فنحن نقول ماذا؟ أن كل ما كان المتعلق قابلا للتكرار كلما تكرر الحكم. هنا لم تصدق هذه الكلية في النهي لخصوصية في المثال، فإذا مع ذلك يبقى هذا الفارق الكلي، ولا يعتبر هذا المثال نقضا على هذه القاعدة الكلية، لأنه بطبعه غير قابل للتكرار. نلتف جيدا، فهذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ، كان تكون هناك قرينة لفظية في الأمر تدل على عدم التعدد وقرينة لفظية في النهي تدل على التعدد، أو لا، ليس مدلولا وضعيا، يعني الأمر لم يوضع لهذه النكتة والنهي لم يوضع لهذه النكتة، لأن الأمر مادة وصيغة يدل على طلب الفعل، طلب الفعل كما ينسجم مع الوحدة ينسجم مع التكرار. كذلك النهي يدل على ماذا؟ على الزجر عن الفعل، إما بالمعنى الحرفي كما في الهيئة أو بالمعنى الاسمي كما في المادة. فإذا تعدد الحكم بتعدد متعلقه في النواهي وعدم تعدده في الأوامر لم ينشأ من الواضع ومن قرينة لفظية، أو الإطلاق أيضا لم ينشأ من الإطلاق، لأن مقدمات الحكمة واحدة لا تنشئ طارة، لا تنتج طارة التعدد وأخرى الوحدة، بل إلى أمر عقلي. ما هو؟ وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، الأفضل أن يقول ماذا؟ وهو أن الأمر لما دل على طلب الطبيعة والطبيعة كانت توجد بوجود فرد واحد، فاكتفي في متعلق الأمر في الامتثال بإيجاد فرد واحد، اختصر المطلب. ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، وحيث إن النهي عن الطبيعة بمعنى ماذا؟ بمعنى يستدعي انعدام الطبيعة، لأن النهي عن الطبيعة طلب ترك الطبيعة، وطلب ترك الطبيعة عبارة عن إعدام الطبيعة، فلا بد من ترك سائر أفرادها، وحيث إن الأمر بها يستدعي إيجادها فيكفي إيجاد فرد من أفرادها. هل قلنا أشرنا في الدرس السابق أن المراد من الحدث هنا ماذا؟ المراد من الحدث للنتيجة تلك الأسباب المعهودة، لا نفس الأسباب، وإلا الأسباب المعهودة قابلة للتكرر بأن يتخلل بينها ماذا؟ العدم. فالمراد الحدث الذي وقع الكلام في تعدده وعدم تعدده الحدث المعنوي. يعني الحالة الناشئة من ترك من النوم ونحو ذلك. نعم. لا، قلت أن هنا العموم والخصوص من وجه بينهما. ليه؟ من جهة الأمر والنهي عام. ليه؟ لأنه كما يدل على الوجوب والحرمة يدل في بعض الأحيان على الاستحباب والخرف. اللهم إلا أن يكون مرادا من الأمر والنهي بحسب وضعهما، اتفقنا؟ فحينئذ من هذه الجهة لا يكون عام، اتفقنا؟ أما لا، إذا أخذنا مطلق الأوامر والنواهي قابلة لهذا للجهتين. والوجوب والتحريم أيضا قد أعم من جهة، قد يستفاد من الأمر والنهي وقد يستفاد من الإجماع من العقل ونحو ذلك. التنبيه الرابع، هذا التنبيه ينطلق مما ذكرناه في التنبيه السابق، حيث كان حاصل المطلب أن الحكم في النواهي يتكثر بتكثر أفراد المتعلق، وهذا معنى ما يقال أن الحكم في النواهي ماذا؟ انحلالي، فينحل الحكم بعدد ما للمتعلق من أفراد. متعلق له 100 فرد يصبح عندنا 100 حكم، بينما في الأوامر قلنا الحكم ماذا؟ لا ينحل ولا يتعدد، للسبب الذي تقدم قبل قليل، وهي نقطة عقلية لا لفظية ولا إطلاقية. من هنا ينشأ هذا السؤال، أن هذا الانحلال للحكم والتكثر للحكم بتكثر الأفراد، هل هو بلحاظ مرحلة الجعل للحكم أم أنه بلحاظ مرحلة المجعول؟ تقدم في الدراسات السابقة على هذه الحلقة التفريق بين الجعل والمجعول. المشهور عند العلماء أن للحكم مرتبتين. ليش نقول المشهور بين العلماء؟ لأن صاحب الكفاية رحمة الله عليه يرى أن للحكم مراتب أربع مراتب للحكم بنظر صاحب الكفاية. أما بنظر المشهور الحكم ليس له إلا مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة الجعل، وهي المرتبة والمرحلة التي يجعل فيها الحاكم حكمه على نهج القضية الحقيقية على وفق المقتضيات من المصالح والمفاسد. في البداية يتصور مصلحة أو مفسدة، ثم على وفق هذه المصلحة والمفسدة ينشئ حكما. وجد الموضوع في الخارج أم لم يوجد؟ لأن هذا طبيعة الجعل على نهج القضية الحقيقية. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجد في الخارج مستطيع أم لم يوجد؟ أصلا وجد إنسان أم لم يوجد؟ يستطيع أن ينشئ حكما، واضح؟ هذه نسميها هذه المرحلة مرحلة الجعل ومرحلة الإنشاء يرحم الله. وعندنا المرتبة الثانية والمرحلة الثانية مرحلة المجعول، ويعبر عنها بمرحلة ماذا؟ غير المجعول لها اسم آخر، ماذا؟ مرحلة الفعلية. يعني عندما يصبح الحكم فعلا في عهدة المكلف ويترتب عليه العقاب وماذا؟ والثواب، وذلك بفعلية موضوعه. مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. متى ينتقل من مرحلة الجعل إلى مرحلة المجعول؟ عندما يصبح في الخارج يوجد إنسان مستطيع، هذه نسميها مرحلة الفعلية. واشتهر بأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه وجميع القيود المأخوذة في موضوعه. إذا اتضح ذلك فلا بد إذن أن نجيب عن هذا التساؤل، وهو أن هذا التكثر للحكم هل هو بلحاظ عالم الجعل أم بلحاظ عالم المجهول؟ لما كان الحكم في مرحلة الجعل قد جعل على نهج القضية الحقيقية، فلم يتصور الحاكم إلا موضوعا واحدا أثبت له حكما واحدا، فلا يوجد تكثر في مرحلة الإنشاء. فإذا الانحلال ليس بمعنى أن المولى في مرحلة الإنشاء أنشأ 100 حكم لوجود 100 فرد للمتعلق، المولى لم ينشئ إلا حكما واحدا. إذا في مرحلة الجعل لا يوجد تكثر، وإنما التكثر أين؟ في مرحلة الفعلية والتطبيق. عندما أنظر أنا إلى هذا الحكم الذي جعل من قبل المولى وأجد نفسي بأني مصداق لمن استطاع، فيشملني وجوب الحج، وأنت عندما تنظر يشملك وجوب الحج. فالتكثر إنما التكثر والانحلال في مرحلة الفعلية وتطبيق العنوان الذي أخذ في المتعلق أو في الموضوع على الأفراد الخارجية. واضح هذا؟ فإذا خلاصة المطلب أن في الإطلاق الشمولي الذي أرجعناه إلى ماذا؟ الذي أرجعناه إلى التكثر في الحكم بحسب تكثر المتعلق أو الموضوع ليس هو بلحاظ مرحلة الجعل والإنشاء، وإنما هو بلحاظ مرحلة الفعلية وتطبيق العنوان المأخوذ في الموضوع أو المتعلق على مصادقه الخارج. صار واضح هذا المطلب؟ فبقائل يقول ما فائدة هذا الأمر؟ أين تظهر ثمرة هذا الأمر؟ لأن سواء قلنا أن التكثر بلحاظ الجعل أم كان التكثر بلحاظ المجهول، فليكن أي واحد منهما أي أثر لذلك، سوف يأتي الأثر في ذلك الآن عندما نبحث عن المقصد الآتي، وهو أدوات العموم. عندما نريد أن نفرق بين الاستيعاب المستفاد من العموم والاستيعاب المستفاد من الإطلاق، هذا التنبيه يظهر أثره إن شاء الله فهناك. واضح هذا المطلب؟ إذن خلاصة التنبيه الرابع أن هذا التكثر والانحلال في الحكم الذي ذكرناه في التنبيه السابق ليس بلحاظ مرحلة الجعل والإنشاء، وإنما هو بلحاظ مرحلة فعلية وتطبيق العنوان على مصادقه. صار واضحا؟ نقرأ التنبيه الرابع، أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا يسري الحكم إلى كل الأفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم. فماذا تلاحظ؟ أن الحكم تكثر بتكثر أفراده، كما في الإطلاق الشمولي للعالم في أكرم العالم. ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه، طبعا إذا أردنا أن نعبر تعبيرا دقيقا ينبغي أن نقول ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في متعلقه أو موضوعه، لأن في النواهي التكثر أين؟ لا تشرب الخمر، أين التكثر في شرب الخمر؟ وشرب الخمر ما هو موضوع أو متعلق؟ متعلق. بينما في أكرم العالم التكثر أين؟ في الإكرام أو في العالم؟ في العالم. ليش ليس في الإكرام؟ لأن الإكرام الإطلاق فيه بدلي، وفي الإطلاق البدلي لا يوجد تكثر. التكثر هنا في الموضوع، فطارة يكون التكثر تكثر الحكم بتكثر موضوعه، وطارة يكون تكثر الحكم بتكثر ماذا؟ متعلقه. واضح؟ اللهم إلا أن يكون المراد من الموضوع هنا ماذا؟ الأعم من الموضوع الاصطلاحي والمتعلق، والأمر سهل. ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل، يعني المولى في مقام الإنشاء لم يجعل 100 إنشاء لوجود 100 فرض للموضوع، لا، جعل إنشاء، ما عندنا إلا إنشاء لحكم واحد على موضوع واحد، ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم، فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كفرة. شوف هذه الكلمة، سوف نستفيد منها في التفريق بين المطلق والعام. فالعام يلحظ ماذا؟ يلحظ كل عالم بما هم كفرة لا بما هم ماذا؟ طبيعي العالم. ليه؟ لأن كل عالم موضوع بحسب الوضع لكل فرد فرد. واضح هذا الشيء؟ ولا يلحظ العلماء بما هم كفرة، فبنظره الجعلي ليس لديه إلا موضوع واحد وحكم واحد، ولكن التكثر يكون في مرحلة المجعول. وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجعول، يعني سواء في الحلقة الأولى ذكر في بحث حول الجعل والمجعول، وكذلك الحال في الحلقة الثانية. والحلقة الثانية أكملتم كل الحلقة، رسم كل الحلقة، وعرفنا أن فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه الخارجي، فإذا تكثر الموضوع في الخارج يتكثر الحكم، فيتكثر وجوب الإكرام المجعول في المثال تبعا لتكثر أفراد العالم في الخارج. هذا ذكر بعض الإخوان، كان من جملة الأمور التي يتوهمونها أن بحث الجعل والمجعول، يعني هذا الاصطلاح، من ابتكارات الشهيد الصادر رحمة الله عليه، انتبهنا، والحال أن الأمر هذا منذ قديم الأيام عندنا جعل وعندنا مجعول. لكن ينبغي أن نلتفت إلى في بعض الأحيان أن كلمة المجعول ليست دائما تستعمل بالمعنى الاصطلاحي، وإنما تستعمل بالمعنى اللغوي. المجعول يعني الذي اللغة، ما معنى المجعول؟ اسم مفعول، يعني الذي جعل، فتكون ناظرة إلى مرحلة جعل لا إلى مرحلة مجعول. وإذا تذكرون فقدم هذا التعبير ونبهنا عليه وين؟ في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. هناك كان استعمل كلمة المجعول وأراد منها هذا المعنى. كيفما كان، والخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي على ماذا يدل؟ على أي مرحلة؟ مفاده ومدلوله التصديق إنما هو الجعل، يعني جعل الحكم على نهج القضية حقيقية، وليس ناظرا إلى فعلية المجعول. ليه؟ لأن المجعول مرحلة متقومة بانطباق العنوان المأخوذ في الموضوع والمتعلق على هذا المكلف الخارجي، ومرحلة الانطباق ليست مما يدل عليه الاستعمال والوضع. ملتفت جيدا؟ والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديق إنما هو الجعل، أي الحكم على نهج القضية الحقيقية وليس ناظرا إلى فعلية المجهول. وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل، وإنما شيء متأخر عن الدليل في مرحلة ماذا؟ الانطباق. ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم، والانحلال بمعنى تعدد الحكم، وتكثره الثابت بقرينة الحكمة. هذا بقرينة الثابت بقرينة الحكمة ما هو؟ أصل السريان. أما تعدد الحكم وتكثره قلنا هذا ناشئ من نقطة عقلية ليس من شؤون مدلول الكلام، بل هو من شؤون عالم التحليل والانطباق والمجعول. صار واضح العبارة إن شاء الله؟ بحمد الله تعالى نطوي هذا البحث، وهو بحث الإطلاق وماذا؟ ومقدمات الحكمة. طبعا هناك مباحث أخرى في الإطلاق تعرض لها علماء الأصول لم يتعرض لها المصنفون. بعض مباحث الإطلاق يتعرض لها المصنفين في بحث التعارض، مثلا لو تعارض مطلق شمولي مع مطلق بدلي، وكذلك الحال في بعض مباحث العموم لم يتعرض لها المصنف في بحث العموم، مثل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ونحو ذلك من المباحث. وإنما في بحث الإطلاق والعموم تعرض المصنف لأصل إثبات الاستيعاب ببركة مقدمات الحكمة أو ببركة الوضع. أما بقية الأمور التي يكون العموم أو الإطلاق موضوعا لها فلم يتعرض لها المصنف في نفس هذه المباحث، وإن كان قد تعرض لها في مباحث أخرى. في البداية لابد أن نعرف العموم. الذي يظهر من المصنف أنه يرى أن العموم لم يتجاوز هذا اللفظ مدلوله اللغوي، العموم بمعنى الاستيعاب بمعنى الشمول. غاية الأمر هذا التعريف ينطبق على المطلق أيضا، على المطلق أي مطلق؟ على المطلق الشمولي، فإنه في المطلق الشمولي يوجد استيعاب المفهوم لتمام مصادقه. فكان لابد من إضافة قيد نخرج فيه المطلق الشمول عن العموم. ولابد أن نتكلم في هذا المطلب طارة على نظرية القدماء، وأخرى على نظرية ماذا؟ المتأخرين. أما بناء على نظرية المتأخرين فالأمر واضح، فإن الاستيعاب في العموم ينشأ من اللفظ، بينما الاستيعاب في الإطلاق ينشأ من أي شيء؟ من مقدمات الحكمة، ينشأ من كبرى إن كل ما لا يريد لا إن كل ما لم يقله لا يريده. نلتفت جيدا، فالاستيعاب من أحدهما ينشأ من اللفظ، ومن الآخر ينشأ من أين؟ وفي الآخر ينشأ من مقدمات الحكمة. وعلى ضوء ما ذكرناه في التنبيه الرابع والأخير نستطيع أن نقول إن في المطلق الشمولي الاستيعاب والتكثر والشمول ينشأ من مرحلة المجعول، بينما في العام ينشأ من مرحلة الجعل. ليه؟ لأنه أشرنا في ختام التنبيه السابق أن مفاد مرحلة الجعل ما هي؟ أن كل خطاب يدل على مرحلة الجعل. ولما كان الاستيعاب في العام أخذ في الخطاب كلمة ماذا؟ قل، أخذت في الخطاب، فيكون هذا الاستيعاب ناشئ من نفس الخطاب الشرعي الذي مفاده مرحلة الجعل، بخلافه في المطلق الشمولي فإنه قد بينا في التنبيه السابق على أنه ماذا؟ من ماذا؟ من عالم المجعول، مما يدل عليه عالم المجعول والانطباق والتحليل. واضح هذا الشيء؟ هذا كله على أي مبنى؟ على نظرية المتأخرين. أما بناء على نظرية القدماء، لا تستطيع أن تقول أحدهما يدل على الاستيعاب بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة لم تكن معروفة عند القدماء، بل اسم الجنس وضع عندهم للمطلق. كلا الاستيعابين يكون مدلولا ماذا؟ وضعيا. فكيف نفرق بينهما؟ هل نقول لا فرق بين المطلق والعام؟ هذا يكذبه أن القدماء عنونوا في كتبهم بحث اسمه العام وبحث اسمه المطلق. لو كان المطلق هو عين العام عندهم لما كان حاجة إلى عنونة بابين، لأن تفتح المعالم تجد عندك باب وفصل حول العام والخاص وفصل حول المطلق والمخير. إذا حتى عند القدماء يوجد فرق. فالسؤال أنه ما هو الفرق بين العام والمطلق على رأي القدماء؟ ما هو رأيكم؟ أنه في الاسم كلاهما مدلول وضعي، لكن في العام عندنا ماذا؟ أداة مخصوصة. في المطلق لا يوجد أداة مخصوصة، بل كل ماذا؟ كل اسم جنس، وما يقوم مقام اسم الجنس. بخلاف في العام عندنا أدوات معينة تدخل طارة على اسم الجنس وأخرى على غيره فتفيد استيعاب المدخول. واضح هذا الشيء؟ إذن هذا هو الفارق بين العام وبين المطلق على كلا الرأيين، على رأي القدماء وعلى رأي المتأخرين. أدوات العموم، تعريف العموم وأقسامه. العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، فبقيد باللفظ ماذا أخرجنا؟ المطلق، لأن المطلق مدلول عليه بقرينة، هذا على رأي القدماء. وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي. ليش خصص المطلق بالمطلق الشمولي؟ لماذا لم يقل يخرج المطلق؟ هذا شوف الآن تقسيم العام إلى شمولي وبدلي واستغراقي، يعني هذا التقسيم إلى معنى حقيقي ومجازي. يعني كيف يدل على الاستيعاب؟ يدل على الاستيعاب. كيف الآن؟ شوف، قبل أن نقول لك كيف يدل على الاستيعاب، الاستيعاب في العموم يستفاد من أداة مخصوصة، صحيح؟ مثلا كل، هذه من أدوات العموم ماذا؟ الاستغراق. عندنا كلمة أي، أكرم أي عالم. هذه من أدوات العموم. أي عام بدل. فكلاهما مدلول باللفظ، لكن غاية الأمر أن الاستيعاب في الأول استيعاب أفقي، والاستيعاب في الثاني استيعاب عمودي. استفدنا؟ يعني بمعنى أنه هو نريد فرد واحد في كل مرحلة، نريد فرد واحد، إذا لم تمتثل هذا الفرد فرد الذي بعده. يعني هذا التعبير ليس تعبيرا بالدقة، إنما هو لتقريب الفكرة إلى الذهن. ففي كليهما يوجد استيعاب، لكن غاية الأمر في الاستغراقية استيعاب بلحاظ كل فرد فرد، بينما في البدلية استيعاب بلحاظ أنه وإن كنت قد تريد فردا واحدا، إلا أن هذا الفرد قابل لأن ينطبق على كل فرد، وهذا نوع من أنواع الاستيعاب. فلماذا خص البحث بالشمولية؟ يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.